الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفة استحسن جر فاعل، صفة استحسن جر فاعل، معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوها من لازم لحاضر، كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لا على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا لو مجرد ولا، تجر بها مع السم من الخلا، ومن اضافه لتاليها وما لم يخلق هو بالجواز والسنا. قال: الصفه المشبهه باسم الفاعل هي التي يحسن اضافتها الى الفاعل بالمعنى. تقول: جاء زيد الحسن الوجه. الوجه هذا فاعل بمعنى، لكن لا ليس فاعلا، حول على الإسناد إلى ضمير موصول. وإن لو قدرت أنك أضفت الحسن إلى الوجه أضفت الشيء إلى نفسه، وسمر بنا ولا يضاف اسم لما به تحت معنى. لا بد أن تقدر أنك حولت الإسناد إلى ضمير موصول، وإلا كنت أضفت الشيء إلى نفسه. إذن الصفة التي يحسنه إضافتها وبمالك رائع. قال: صفة استحسن جر فاعل، معنى بها معنى فاعل معنى، ليس الآن كلمة معنى هذه مهمة جدا. نعم، المشبه اسم الفاعل بخلاف اسم الفاعل لا يحسن إضافته إلى مرفوعه. زيد ضارب أبوه عمرا، لا يقال زيد ضارب الأبي، تضيف اسم الفاعل إلى مرفوعه لا يصح. أنا أقول حدها الصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة التي يحسن إضافتها إلى مرفوعها في المعنى، فاعلها بالمعنى. واضحة؟ واضحة. هي مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ما يسمونها تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد، لأنها ترفع فاعل وتنصب مشبها بالمفعول، أشبهته، تشبهه يثنى يعني. تقول: جاء شجاعان وجاء ضاربان، وتقول: امرأة شجاعة ورجل شجاع، ورجال حسنون ورجال ضاربون، تثنى وتجمع وتؤنث وتذكر. قال: تخالف اسم الفاعل في خمسة أمور. المخالفة الأولى أنها في الغالب لا تجري على مضارعها، واسم الفاعل يجري على مضارعه. تقول: ضارب تشبه يضرب، ضارب حركة فسكون فحركة، يضرب حركة فسكون فحركة. ضارب أربع حروف، يضرب أربع حروف. يضربون تشبه ضاربون، يضربان تشبه ضاربان. الصفة المشبهة لا تجري على فاعل خاصة من الثلاثي. تقول: يحسن أربعة وحسن ثلاثة. تقول: يضرب أربع حروف وظريف أربع حروف، لكن يضرب حركة فسكون فحركة، وظريف حركة ثلاثة فسكون. إذا المخالفة الأولى أنها لا تجري على فعلها. الثانية: صوها من لازم، لا تصاو إلا من اللازم، واسم الفاعل من اللازم والمتعدي. تقول: جالس لازم، وتقول: ضارب متعدي. والصفة المشبهة تقول: ظريف وشجاع وجبان وصل، من اللازم فقط. لحاضرين اسم الفاعل يدل على الحدوث والانصرام، ظالم نائم. والصفة المشبهة تدل على الثبات والدوام. شجاع، كان شجاعا قبل أن تتكلم وأثناء كلامك وبعده. لحاضرين كطاهر القلب، مثل بصفة جرت على فعلها طاهر، وهذا غير الغالب، طاهر جرت على يطهر، وجميل لم تجري عليه، يجمل فهو جميل، يجمل حركة فالسكون فحركة، جميل فحركة ثابت فالسكون. مثل بثنتين كطاهر القلب جميل ظاهر، وعمل اسم الفاعل لها على الحد الذي قد حد، تعمل عمل اسم الفاعل على الحد الذي قد حد، أن تدل على الحالة والاستقبال، وأن تعتمد على مخبر عنه أو موصوف وصاحب حال. من مخالفة اسم الفاعل سبق ما تعمل فيه مجتنب، لا يتقدمها معمولها لضعفها. اسم الفاعل يتقدم عمله. تقول إن زيدا عمرا ضارب، الصفة المشبهة تقول إن زيدا حسنا، جاء زيد الحسن وجهه، وجهه مش أصوات في مفعول، لا تقول جاء زيد وجهه حسن. لماذا؟ اسم الفاعل فرع فعل، الصفة المشبهة فرع اسم الفاعل، فهي فرع فرع بالضبط. وكونه ذا سببية، اسم الفاعل يعمل في السببي والجلبي. تقول زيد ضارب غلامه، غلام تبعه، وزيد ضارب عمرا، والصفة المشبهة تقول زيد حسن وجهه، وتقول زيد حسن عمرا. خمسة. الفرق الأول لا تجري على فعلها، الثاني تصاب من اللازم يقر، الثالث تدل على الثبات والدوام، الرابع لا يتقدم معمولها، الخامس لا تعمل لها بالسبيل. كل الكلام إلا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلنا في شغل الحقيقي، دخلنا في عمل الحقيقي. فارفع بها وانصب وجر مع ال، شوف كيف فارفع بها وانصب وجر مع ال، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء زيد الحسن الوجه، هي بيد. جاء زيد الحسن وجهه، جاء زيد الحسن وجهه غلامه، جاء زيد الحسن وجه أبيه، جاء زيد الحسن وجهه. ستة. نعم. كل رفع بها وانصب وجر مصحوبة ال، معمولها مصحوبة ال، على الأول. الثاني، الثاني مضاف إلى ضمير موصول وجهه. الثالث مضاف إلى ضمير موصول وجه غلامه، وجهه والمعمول مضاف إلى ضمير موصول. الثالث مجرد ما يلزم الإضافة، والرابع الخامس مجرد ما يلزم الإضافة. كل هذا رفع وانصب وجر صار 18. 3 ضرب 6 18. يلا وقال فرفع بها وصول مجرور مع ال، لا الحين دوريال ودون ال، لا ندخل في دوريال. نقول جاء رجل حسن الوجه، نفسه الوجه، جاء رجل حسن وجهه، جاء رجل حسن وجهه غلامه، جاء رجل هي ستة. ستة. جاء زيد الحسن الوجه، الحسن هنا ثلاث واحدة، جاء زيد الحسن وجهي الأبي مضافين ما فيها، جاء رجل حسن وجهي الأبي. ستة. جاء رجل حسن وجهه، جاء حسن وجهه غلامه، جاء رجل حسن وجهه ابن، جاء رجل حسن وجهه. ستة. هل ارفع بها وانصب وجره مجموع ستة، ستة ثلاثة 18، مجموع ستة 30 صورة. نعم. كلها جاية في بلاك بيت واحد. غريب والله، غريب والله. سوف يأتيك أوزان لاسم الثلاثي، أوزان 12، جاء بها في بيت واحد، قال وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ذانه تعم. غير آخر الثلاثي اللي هو الأول والثاني، غير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ذانه، ثلاثة في أربعة في 12، بيت واحد. إذن قال فارفع بها وانصب وجر مع ال مصحوبة ال، شوف وما اتصل بها مضافا، شوف وجه الأبي وهذا مضاف وجهه، وهذا مضاف، وهذا مضاف، وهذا غير مضاف، مع ال ودون ال مصحوبة ال، وما اتصل بها مضافا أو مجردا هو هذا. ثم قال لك لكن هناك أربع صور من نوع، ولا تجر بها وهي بيد اسم من الخلاء اسم الخلاء من ال ومن إضافة لتاليها. شوف هاي جاء زيد الحسن وجهه عليه الصحيح معمولها لا يصح أن تجره وهذا مر بك قال ووصل البذل المضاف مؤتبر موصلت بالثاني كالجعد الشعر لا يصح أن تقول الحسن وجه لأن الوصف إذا كان بال لا يضاف إلا لما فيه أو مضاف إلى ما فيه إذا الحسن وجه لا يصح الحسن وجه غلام لا يصح الحسن وجهه لا يصح هذه الأربع صور منها أقول وحسن وجهه هاي الأربع منها هذه يمنع جرها نعم نعم نعم لا جر نعم 36 اسحى منها أربعة صار 32 نعم ولا تجر بها إذا كانت بدون جل اعمل ما شئت هنا هنا هنا بدون علم نعم مشبه ولا ما فيه نعم اعمل ما شئت يرفع المعمول وصف وتقول جاء رجل حسن الوجه الوجه الوجه وحسن وجه أبي وجه أبي وجه أبي لكن الحقيقة تنقسم إلى حسن وضعيف وقبيح ولم أضبطها لكن جائز على الأمور هذا فيها حسن وقبيح وضعيف ها؟ جائزة فيها حسن كل هذه كلها الجائزة فيها حسن وضعيف وقبيح هذه أرجعوا لها الله يفتح عليك ما لك ساعة ضوضاء وساعة الشاهد المهم عندك هنا هذه صورتان يجوز فيها الرفع والنصب والجر وهنا في هذه الصور الأربعة يجوز الرفع ويجوز النصب ولا يجوز الجر ولا تجر بها مع ال وهي بال سوى معناها اسم خلا من ال ومن إضافة لتاليها هذا يجوز فيه لأنه في ال وهذا مضاف إلى ما في ال يجوز فيه وهذه خلا من ال ومن إضافة لتاليها وجهه مضاف إلى ما ليست في ال وهذا مضاف إلى مضاف إلى مسير وهذا مضاف إلى ما ليست في ال وهذا غير مضاف أصلا ماشي نعم ومن أضاف وما لم يخلو فهو بالجواز والسلوك جزاكم الله خير.